الطاير بفهم عليك يا الطاير الطاير شو عم بيقولوا عينيك وبقلبك شو صاير الطاير بفهم عليك يا الطاير الطاير شو عم بيقولوا عينيك وبقلبك شو صاير شو بحبك عن دربك ما في قوة تمنعني اوصلك تقلك حب وقلبك يسمعني جمالك لوحة مين قد جمالك جمالك عالجمر الوالع لو بدك رح امشي كرمالك جمالك لوحة مين قد جمالك جمالك عالجمر الوالع لو بدك رح امشي كرمالك والخاطر والغامل وبسافر شو ما صار لا تخبي بتحبي انا قلبي ولع نار وبسافر شو ما صار لتخبي بتحبي انا قلبي ولا نار مثل الطير بودي قلبي يوصل لك عالطاير عالطاير بفهم عليك عالطاير عالطاير شو عم بيقولوا عينيك وبقلبك شو صاير عالطاير اذا ومالي لا افتير امشك بروحي ومالي بالدنيا غيرك ومالي ادرع البعد لحظة غياب عالطاير بفهم علي عالطاير عن دربك ما في قوة تمنعني اوصلك تقلك حب وقلبك يسمعني يا عصفورة مهما تعلق برميك يا عطار